والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لن تقلت أرقبت؟ والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في المسألة ما روى أبو بكر البزاري أو الراوى النبغى، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أحمد الزبير، حدثنا عبد الجبار بن عباس، وكان رجلا للكوفة نبره عبد الجبار بن عباس، يميل إلى الشيعة، وذا الشيعة مذهب الزنب النبغى، وهو صحيح الحديث مستقيم الحكم، وذا الشيعة الزنب الحديث بعدي يتكلم له مستقيم أي تمر أي كلمة، يراته أقام منهج وذا شيء ما يدري النقل نقل كنا نيزو تلك الأبر أو الأهل المعرفة للمبن هل دائية إلى الذي قال هنا كذلك دمه حديث لتأكيد مذهبه ما يتكره كون فما تعبد ملك باينته سعيد أمر سعيد أمر نياس كيلو كون ليلة الأصفى كالسنة الرجاء الذي يعلم به رمي بالتشيء رمي بالتعب رمي بالقدر رمي بالرفض بلو إلى الأذن أي واش من لا يستجيزون الكذب نادرنا أسلم بما قالوا شيء مبنيون على أوهام وباطل وخرافات وفاطل عندما أتغرات الشيء حديث من نبي قد خوال من سعيد مذهب لكن عن فرق من أفرادهم لو بعديتوا على من أجلسوا الجماعة للهينا طب وهذا وظهر كلام البزار عن إسحاق عن أوسي بن الضمعجي من رجال المسلمين قال سلمان سلمان على خير سلمان ابن الإسلام نفضلكم يا معشر العرب نفضل يا معشر العرب بتفضيل رسول الله نفضلكم يا معشر العرب يا معاشر العرب يدي العرب نفضل بتفضيل رسول الله يا معاشر العرب لا ننكر نساء فنام تنسيب سنة ولا نهمكم بسر إمام النهون إيه بأفضل الناس على الزال سلمان يا عرب جوال عرب ما يعرف بلال عبد الرحمن بن عوف هي تقول سلمان الذي دمو عربنا يا بابا ولعله بعثنا وإن دمو أن زوجة قال لي تعطيان حديث جيد ولا نعمكم في سبع أفضل الناس مثلا يعني أي كلام عليه وهذا سر جيد وأبو أحمد وهو ظاهر محمد بن عبد الله الزبيري أبو أحمد الزبيري من أعيان علماء الثقات تاما كون علماء الثقات كتب الستة وصائب أمات الستة صاحب أمات الستة وذلك أبو أحمد الزبيري أو أمد وقد أصنع عليه شيخه أول في سعودة أحمد الزبيري وعلى ذلك ما نرسل عبد الجبار بن عبد الجبار بن عباس أو شيخه وعلى ذلك والجوهري جوهري أول في سعودة كسنة قد درسها وعلى يقول الإمام أحمد بن حنبل لا يقول يا جماعة تسع من فوقه وعن من دونه وعن من يساوي كبلاي كالا ورا كبلاكسو كالا ورا كأكيان كالا ورا سبيلو محدث أهد بارمي والجوهري وأبو إساق السبيعي من رجال الشيخين بخاري إساق الفزاري إساق السبيعي إساق الحنظلي وأبو إساق آثار بن عيسى عليه الصلاة يا والجوالي وابو إساق السديعي عفوا والجوالي وابو إساق السديعي مسدى أشهر من يثنى عليهما خلاص من نقل يصليكم هذا جوهرينا أبو إساق السديعي فالنفس كما ودت يدنا الموت فأصدقاتهم فصحيح النفس درجة الرسول عليه وأبو إساق الدمعي ثقة روى له مسلم ثقة أنه مسلم ولد الله أبو إساق السديعي ذكر الله هذا أشهر من يثنى أبو إساق السديعي أبو إساق السديعي يقول لنا لا بد من رجال البخاري مسلم روى له البخاري ستة مرات مسلم ستة مرات وأصحاب الكتب الست روى ليلى بن إساق إبراهيم إساق المنزول من رجال البخاري نو ليلى إساق إبراهيم نفسه ها أصل آخر ذكر له أصل اختلاط أن سفيان بدوته وآخر الاختلاط هنا قبل الاختلاط يا والله من كلام إيه سينك كما تقع بشيطة على ويسي كما يبقى إفاق إذا أخذ اختلاط كونه بعلى بآخر الأمر يا تيك ذا اختلاط نجيك مجمرة يسر أو من كلام إيه بعلى سينك كما يبقى شيطة وأنا تبقروا إينا ما هو رسي أولا تكر قال لبرنا أليسو مردون منه ها؟ ها؟ አልቀበለው አንባ ነው ተብሎ ለተገደለ ማለት አሁን እንዴ ስላሳ ወደ ታዲሱ የሙደሪሱ يعني اذا كان تدريسه يعني معروفا عن ثقته في روايات اخرى فهذا لا ضروري اشهر من ليس عليه شك اشهر من ما كما ودث يتجنن ناتشو شكر يذبطوا واوصل ضمعه ثقه رواه مسلم وقد اخبر سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاما انشاء ابتداء واما اخبار فاما انشاء واما اخبار فاما انشاء فذكر انشاء كما جمع واما اخبارا يودت طيبه وهو نجر ينال والخبر ضد انشاء فانشاء حكم لازم اي كرف وخبر حديث ثابت رسول الله وتمام الحديث قد روي عن سلمان غير هذا روى الثوري عن ابي اسحاق عن ابي ذر الكندي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال فضلتمونا يا معشر العرب فضلتمونا يا معشر العرب لأنكم فضلتمونا بلقاتمونا يا معشر العرب باثنين لأنهم في التلا ولأن أنتم استعركم خرجوا للشهيد رواه محمد بن ابي عمر العدل عدل مدينة قديمة سيليا من عدن أبيا الميبال عدن أبيا الميبال نقص سرطواتها العدل يتوقش ناس ميمن عدن ناسا يادرو كتب كتب رسول زمن نبر سنعى مثبال وإذا قال أمه لو زمان أهل سنعى لقاتلتهم على قدر أهل قتل غلام زينة في عهد عمر فقال لو تمال عليه اهل صنعاء لقتلتهم عليه وصنعاء وخذت الهدي عودي ما بين صنعاء وازروح وجربع جميلة مثل صنعاء عدن مدينتان قديمتان عظيمتان في جمهورية العربية اليمنية وسيد بن منصور في سنن سيد بن منصور وهو أقدم من البخاري المسلم بل البخاري الشيخ سيد بن منصور صاحب السنن وغيرهما وهذا مما تجري أكثر الفقهاء أبدان الفقهاء درجة درجة الذين جعلوا العربية عربية من الكفاءة عربية ليسوا كفاءة الذي هو أدبر جمهور الكفاءة للنسب جمهور العلماء بزمدنا كفاءة القطية للبسدار ألم اعتبار الوالوهين بما يأذن إلى يا حديث ضعيف نو العرب بعدهم أصفاء بعدهم إلا والموالي بعدهم أطفاء بعدهم إلا هائكا أو حجاما لهذه الضعيف نو أيش وما ورد من أن سلمان تزوج من العرب ومن أن بلال الحبشية مولى أبي بكر تزوج يعني إيش أخت عبد الرحمن العربية القرشية وما ورد من أن أبا هند تزوج من بني بياض فهذا على الجواز والأسد نرى وعم بأفن بأثمن الناس يزر حراجة لأقيان المتاتة الدرجة إلى الكفاء وأنه يقول الغير من الكريم وأنه والذي نزيل بسار كفاء ومن دنه بدين بالله كما قال جل ولا عبدهم ولا عبدهم من خير من المشركة ولا عجبهم ولا عمدهم من خير من المشركة ولا أعجبتكم بالوالد إيه بأسد جواز النسمة زنانا إنه هدو فقاء وجه قل كفاء اعتبار النسو إن دال له شسو يجوه يعلم أعلم الناس بخلاف العلماء وهذا مما تدري أكثر الفقهاء أكثر الذين جعلوا العربية من الكفاءة في النسب إلى الأجمية يعني عرب العرب أجب لأجب كفاءة جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى الأجمية كأجب مسلم عرب العرب أجب لها بل عندهم حاشمي لا حاشمي مطلب مطلبي بمويا بازار عرب بطلائل بازار عرب الفقابل بمويا يا زبريل لنزاليل فلا يقول ابن المزاري كفعا لبانتفاجه الان ولكن وقالوا يمن قلت لي لآلم بجال آلم قولوا ببالت آلمنا إلى العلماء والجوالة كذلك قالوا ولا يكون غير القرشي كفا للقرشية ولا القرشية كفا لغير القرشية وعلى من الناقر لغير هذا كده بأصل بأكوان الناس محمول الناقر كوالد لن مالك أصلوا إتشالا ماذا بإسم من جمال يكون يفعل لك غير بإسم من ناكتب جمال يفعل لك جمال إلا الجهمية جامع التشار مال. وقد أفتر ذلك الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومن قال الجيلاني وغيره من علماء السنة جامعات ونسون إجماع بعض التشار مال. وذلك قال البربهاري وغيره من علماء السنة من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع نسب على ربه إيتون ويمناتون ويمرجون لمبتدع يدارسوا من بنام قردوس خلال جد الزنا يهونا بإسنا بكنا نفعل زنا يهونا وإنما وليلا كيزنا الذي جعل الأرض يجري كفا من نسل الأجل واعتد به أحمد في إذا الرواية ولسا إمام أحمد هو ذلك الرواية لا إمام شافعي قول البني قول الزنين دال الله ألا أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين أيضا من الشم بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح بل ثم النكاح كفاءة كالله من جد بعد جوزها بعد بيهر يعني لم يكتب له بلا المعرفة تقدم جدا منها حتى إنه يفرق بينهم إذا أدنها إذا كفاءة كالله نكاح تتعلم أنه فما رأته إلي كمهبا درجة إذا له يكتنب يعني يوحظنا أبقى على الشوء كفاءة فيهون قرونه جد خالبونا نكاح حرامه بلا إذكا ما فارس درجة خالبوا لي إذا تأثر نكاح يمن فارس درجة مياذا رسع إذا لله وهذا جساب الشافي وأحمد في هذا على أن الشرفة لما يستحق به التقديم في السلسة منه خرق الدمار كأب بلاد خرق الدمار كأب لأن الناس معاذ كما عاد الإسلام خيار في الجاهل خيار في الإسلام إذا فقه خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه واحد يا شرف الأصل إذا انضم إليه شرف الدين يعز ومن عنس ذلك ما رواه محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سعيد بن ابي عن بعنا علي بن رديئة عن ربيعه بن نبلة انه خالد بن اشر راكب ثورة فرسلني عليه بن وطا كل قد صحب محمد النبي السابق وسابه صلى الله عليه وسلم وفيهم سلمان فرنك وهم في وسط النبض فادر سلى درس فتدافع القوم فدفعت الحرب اي يسلم عن تسلم عن تسلم فدفعت الحرب فسلى بهم رجل منهم فسلى بهم رجل منهم كما قال أربعة نفتقد بس أبا يقول الله ما لك فلما انصرف قال فلما ما هذا ما هذا لا من دي مولاد ميران من دي نسب المربوعة يا نسب المربوعة لا نفتقده لم يرى تستند الله مربوعة أردته قال مربوعة يعني نسب الأربعة ما لك مجهولة المربوعة المجهول أربعة ومن مربع المجهول أربعة ربع جعله رابعا نازل التخفيف أفقر قرأنا ولا أقل ولا ركع مسك بطن فدي فقال له القوم صلي بنا يا أبا عبد الله إنا سلمان إن الذي كوي سيوم وسني سكان فيه فقال لنا أنت أحبنا تبقى بالقوم فقال لا أنتم بنو إسماعيل على إما شو أربو الناس لا نعمك في السلاء لك الدعوة ونحن المزرعين من السيروشنا إن هذا بعد سلطان فرزان توشنا وفي المزاحاتان خير ما ذكرته في بعض النذر وبعضها موضوع كثير موضوع وذكره كثير خلافات البدائل وايضا وان فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان الفتح يسب اسامه الجبل كما تجد الا مهاجرون الانصار الا اسلام الجنود الدميلوت كما يتل ما لدرس انديتت مذبوات لا لاندا مهاجر اراد شيء مذبو نبر للجوء ثورت شيء اسمته عرض وسمع هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم ورا ولا عمر انما هاجر به ابو براسه دي ان تسدد الى اباطه انه متابع ورا كان يشوف ان دي يقول في يوم سفر عبد الله بن عمر بعد وصلوا عند عمر عرف اذا دي يا من ناتو يا عبد الله بن عمر يا من جه سنه لو بلو سموش اللي برام جابتو بل تو وفر بل نبي انت متارك على الله الله المستعان عبر على المرأة الله يوم القيامة عند ترك نسوه بها وجاية قل لهم تو جهنم قبال عند ترك سيكر بشافي بل إنه نبي إلى الله قل لهم تو جنة قبال عند ترك يوم ترك سيكر جهنم قبال في بل يا ترك إنه نجي إلى الله إنه ننجي إلى الله يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر بن الخطاب كتب الناس على قد انسابه بدل من الله شوق بدل حاجه الاسعاف فبدا ذاك الناس الى الرسول بدنا تقربوا بالنسو كيف يا مجرد ما كفى فلن جمع فلما انقل العرب يعرف الزلية سياد كده ذكر الأجمعين أسكت دمات هكذا كان الديوان على أهل الخلفاء الراشد بأمر بعثمان بأي وزاي الخلفاء من بني أمي بني أمي كذلك وولد الأباس فأباسي بخلفاء الأباسية إلى أن تغير الأمر بعد إسكت الكيان إن جزان أكبر بول بعد أعقل فما سددهم بالإدارهم فمن بنيهم فضل العربوت وذلك كويشوش ذكر الشرع العرب وتبقى هذا الفضل والله أعلم زي مسلم مكتسب في أقوال لا تعرفه في أي أذكار سكوت سبتوا أشوار بتفقه الله فطرة يعني سبتوا أشوار فطنة ذكاء بهن أول شيء سبتوا أشوار بتفق لذي ما هي شريعة من السوق أم قا من الجمر مجمع الجور هذا الرجل هنا لتنزل إلى ذي الأوقات أو هنا إلى يعني من الله وأريد لهذا القرآن لأنزلكم به ومن بلغ هذا مولى قالوا العرب المسلمين وأنقوا أتشونهن وجاءوا من قبل بالهنة على الأشهر فتفقوا العرب ليلا وتمروا ما يعلم بالهنة فتفقوا يعرف من دون هيك ما لكم خذوا بيروز لا بورا لا بني مطير وبني عرب وبني قتير وبني سليم أكثر ما اسمه بني سليم يعني بزوج بني عبيد بني غلول شملان أصحابي ما عاد عجوا قاموا في سفر قطوة لتاعي هذا العرب كل ما تقول لي هوش ناجل يتفضلون وبقيه تفضلون بدا وقصي تمروا ما نورون على ذلك الذين كانوا هم على الشريعة هم على القرآن والحديث والذكر ما مشى في أرقة فقيه أفسه قريشنا وعمل منبر قريشنا هكذا سلفوا تمزل يوسف كلم زنبرو قريشو تعالوا تمزل يوسف عربوا شو ذي أكباك واجبان دبدا واخر بسن رب راج وابسن راج شروط على الأسفل قراءات الإفرة على كرم انقدا سيمتا لكن أسفره أسفر كدير انقدا سيمتا أسفر كدير انقدا سيمتا مجمرة جدي مجمرة اضطردوا فيك آياتنا إذا جاء وقت الضوء البيش لبوله جدي ثم إذا جاء بعد ذلك كذلك وكذلك كذلك مدوك تريمتا الوزيبكا مدوك تريمتا كرم معروفنا زوجي رفيع إيماتي الأويل النجاة قريب الدار من النار على الجنة حديث مذاق وأخلاء أعماله وذلك أن الفضل رجاء إما بالإلم النار وإن تقان توبه وقسان بالسادة وإما بالعمل الصالح ممركان والعلم له مبدأ ذنبه علم ذنب مبدأ القبالة كالصار مشوف جماليات وهو قوة لك لأن جمال مثلا قوة لك لعقل الزرسادة عقل برسا قطر يعني ولذلك صرف الشيخ الإسلام تيمية الأهباشية الإسرائيلية اليهودية يعني أقلوبا عن فوق أصيب الأجلال زورو زورو شو قوة الأقل كان لك قوة العلم أن ما لك أقلوب ما شاء الله نعلم تعالى أقلوب ما شاء الله كون إن الكفر ترى لأي كافر من الوجهات وهم ينهون عنه وينعون عنه وهو قوة الأقل الذي هو الحفظ يعيد ما شيل له والفهم كن الزاد إيه هناك عن كن الزاد عن كن الزاد هذو بيجاب كي جنة كن الزاد بيجا يقول ده إسلام هذو كريم يعني هذو يا فهم ده هجاب القرآن ما فضلت أو آية من عند الله الحديث ما فضلت أو آية من عند الله يا ترى سلطان نبي ما فضلت أو آية من عند الله وتمامون كل نتعلم تمام على شو ما ماي يا مبدأنا وهو قوة من فيك أيوه ألسنا ما يقوم ينطق بالعرض الذي هو البيان والإباع فصاحة هنا ثم أربو الزال مبدأ العلم على عندنا أهل والفهم تمام الإيمان هو النطق والبيان والفصاحة هنا ثم أردو والعرب هم أفهموا من غيرهم نعم فأجم بلده وأحفظوا من غيره وأقدروا على البيان بمقلد والإبارة بمن ناجر بالعرض على الشو ولسان أتموا الألسنة قوان قواتشو فقوان قواتشو كان مولونو بيانا كفصاحة نتبق فشعوا لنا ولست بنحو ألوك لسان يلوك لسانه ولكن سليق أعرب وأفتح وعلي بيانا وتمييزا للمعنى لما الملجة جمعا وفرسا معنى في السلاسة في الله يهما يجمع المعاني الكثيرة في ذات الكلمة من شكالات فرقق معنى عزنا قلنا جلاله وأوتيت جوامع الكلمة لارو سيد العرب والأجر إذا شاء المتكلم الجمع بابت من الشعر دون قبل أكثر من ذلك معنا أنا أعرف لك الجمع سبب ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين كما تعبونه إليه بلفظ آخر مريم مميز مختصر الذي آثار مميزين أمينة تصرف مميزين أدلي تصرف يبتر كما نجد في لغة من جنس الحيوان فإن مثلا يعبرون عن الأجر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة لهم إلا إنسان على أنه له حيوان جامعة ونجد أكثر هنا قال ثم يبدلون بين أنواعين في أسماء كل أمر من أمور بارنة من الأصوات إيه هذه الكمالة يا جمال الرباعي يا بكر الخوائي يا معزل الخوائي يا زعزل الخوائي يا ذمته الموائي يا أهيه الخوائي يا وزارة يا فتح الشكر وزارة الشخو في ذلك هذه الكثير يا كلب الواحي يا همار النهي كلان يا غراب الدعاء نهي كلان وهكذا يا همار النهي نهيك يا غراب النهي وهكذا هي من الجن ايه اهل الايمان بديدا ويا مكه وكان نسوا الله يكاتب ونزل من اسمائه عليك على الوالد نعم يعبرون عنك المشترك بين الوالد ثم الذي بين الوالد اسماء كل امر من اموري من الاصوات والاولاد ليش يمثل يعفون له يعفون اولاد بقر الوحش يعفون له كذلك نمو انزل له افراح له أولاد الكبرى الصغار ماذا؟ وآخر مساكن قوتا أيلة إليلة بيت منان والأزفار إثر إلى غير ذلك فسيسي بسيقوان قولي إنك العربية التي لا يستراب فيها ما يشتكك بارو بچو يا عربون سيقوان قولي إنك يعلون نقل الناس دران منه انجدي قرآن خانب سلاحونا يعني بكر ذكاة بالله شو سبوز قوان قا بعرائنيا أو ردوتا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم جدا فإنما يسرنا بلسانك لعلهم يتذكرون وأما الأمل إيه أطفالهم الأولاد أطفالهم أطفالهم كم ذاك من أطفال لا يمكن أطفالنا وأما العمل فراولهم فإن مبنى على الأخلاق بدرسنا مدوارنا فراولهم رب الجارة وإن غرائز المخلوق البنات تتخلقت سميتنا أخلاق مبالغ لكن هذا لما كان مبالغ لا تبوش متازو متردعو متساقو متازنو متاز حميرو يعني وغرائزه أقوى للخير يبقى العربوش سنية عزيزو تفضوا عزيزو لخير مطعن جرق الشباي من غير غير هم أقرب للسخائر الذي لو تقربنا العربوش أكثر من نحن القربة أكثر من بدر كما قال الجمالي في الأجزية إبابي إذراء أو في باب الاكتساب فهم أقرب للسقاء شروش نارسوا نعم شروش نارسوا أنا ابن أباط الزين من أنا ابن أباط الزين من مال مالي وإن مالك كان كرام المعادن أنا ابن جلا أنا ابن جلا وطلاء الثنايا متى أبع الإمامة تعرفون كرم إذا الجود لم يذكر خلاصا من الأذى فلا الهمد مكتوبا ولا المال باقي عالي شروطه كان جاء ما يدين كهولا حمزو ما سكت لبا جان جابو ما يخمك راتي على سنت الناس انت الله شو والعلم تقف والشجاع تفرد وهذا مجرب الذي فتو البلاد وأستو العباد الذي دخل بخالد مرسلة عند عمر مرسلة جاءنا إن نقطع إن علي إن أبو قتال إن صرف الأقوى إن أبو جوزانا يا مزرسل عم بصا وزنه بازار بمنينو بيكوتاو مياتو دورو جغنا وش ديبرن موت ان ادا كذراتي ان ادا كالم ما هو زما شازم تو بالغاو من هو زما جاز لا اقر الله اعين الجوانا ها انا خبت من اسم عارف فاموت او انا اموت عليك يا سلام يا سلام فرق الشجاع والمغيدات إن الدين تواد مقرات ولا تنفى الرديم أكبات جديد مقرات والله نعم وغير ذلك الأخلاق المحمود رسيم في الناس مردات لا تبدلوا مدرس يا أبو مهار يتزاد بانسنا مقبال أخلاق أكاهيد النبي مدتو يسعداتهم والذي بأثر في الأمي رسولا من أسئل آيات البكين ويؤلموا الكتاب والحكمة لكن كانوا قبل الإسلام قليئة قادر الخير خير من قبل أي أتفكر نبراته مؤثرة عن خير من قبل ذلك ከመስራት የተራቆተ ነበር የሚያሰራ የለም። መሬቱ ለም መሬት አርሶ ሲታበቀ ካልዘራበት ዋጋ አለው? ከዘሩበት ይቀበል ካልዘራበት ባዶ ነው የለም። የሚያስተምር የሚቆጠ የሚደራባቸ አልነበረም። አላ ሂኒ ፈትረቴ ሚናት ሩሱል በዛ ተበላሽቶ ነበር። ነቢይ መጥተው ድሮ ማለት የተዛባውን ትክክለኛ ወደ የቀድሞ ልማዶቻቸውን ጥሩ ስነ ምግባር እንዲመለስ አደረጓቸው። ወጣፊ ለይሰ ኢንደው ኢልሙን ሙነዘሉን ቢነሳ አንደ ወራሸቱ መውዙ ከነ ለተወረሰ እንዳቸው ወላ ሁ አይደ ሙስተዲሉን ቢባዕድ ብሉሚ አቅልያ አልማህዳ ስለ አቅልን ደግሞ የምንምረ ፍትፍትና ወቀት ስኑ አይከታተሉ ነበር። ለዚህ ኢራን ሀገር በዛ ጊዜ ፉርሺያ ውጩ ዓለም ሮም ሀገር ትንሽ እንደዚህ ዩናኖስ የተወሰነ ተሞክሮ ነበራቸው። የአቅል ምርም እንደዚህ አልነበራቸው በቃ በሉ ዘንድሮአቸው ተበክሎ ብቻ ባሉበት ይዋሽቁ ነበር። ነቢ ከመላካቸው በፊት ከጥብ ይሄው ጥብ ይችልና ወሂሳብ ሂሳብ ታን ወነህ መስል ኢነማ ኢልሙ ማሰማ ቢ ቀራኢሁ ሚነ ሽዕሪ ወልኹጣሊ ቀራኢሃቸው አቅላቸው ጠዲአቸው የሚፈቅደው የሆኑ ነው። ሽዕር ግጥም ሁጣ ይሄ ሊለባ ግጥምና ሊለባ ብቻ ይሄ ነበር የሚገራላቸው። ከጥቡ ነበር ይደልቡ ነበር። በዚህ ተዋቸው አሽዓር እንዳስ ነበሩ አሽዓር እንዳስ አሽዓሩ አሽዓር ትግር ቁጥር የሌለ ሽዕር ነበር። ሊተችም ከፈለጉ ሊያወድችም ከፈለጉ በዘመቻ ማያለ ማለት ከፈለጉ ሊመልሱም ከፈለጉ ሊሰጡም ከፈለጉ ሊከለክሉ ከፈለጉ የተዞለም ከሆነ ቤተሰብ ሲያቀርቡ ሽዕር ብቻ ነበር። ሽዕር አንድ ቀራኢባ ቀዲአ ማለት ቀዲአቸው ቀሪያ በሳት ሊብ ለማቀጥሙታል ቀራኢሁም ቀዲአቸው ምን ሽዕር ወል ሁጣብ وما حفظوا من انسابهم وايامه كاوغنو تشاتيو يحفظون نغا وايامين تاريخ قدم كتاب ايام العرب بعد يعني انتنا سمعاني انساب العرب من كتاب عاده شيخ سمعان انساب العرب ايام العرب يهون العرب بهوتاتشو وين بين ما يتاتو يوت يالفو تاريخ مال غداك وذكروا بايام الله وما هذا الذي يدني فلمن انواع والنزول انواع المتغير في كذا من مالات من كفر بهم او يهود صورنا فلما بعد ها نعم هذا الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد. يا ذا طاطن قسم يوم يا ذا خفي مساله اشبعها رايح